أخبار الجهد من درهم تعالى الله. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول أول من أتى بخمس القرآن جعد بن درهم جعد بن درهم وقاله في سنة نيف وعشرين ومئة قالوا إنه إنما أظهر ذلك لما ظهر الوليد بن يزيد عن الملك وكان هو معلمه مروان الجعدي لما ظهر الملك وكان هو معلمه. نعم. هذا أول اشتهار المقولة في سنة 130. الجهم أظهرها في سنة 130 لكن الجعد إنما كان يتكلم خيفة بين الخلفاء وأول ما ظهره لما ظهر أمر مروان الجعدي. كما قال ولها أتباع سنة 130 وما بعد. أما من حيث نشرها فالجعد سبق ذلك. قال ثم من بعدهما بشر بن رياض المريسي جعله الله وكان صباغا يهوديا وكان والده صباغا يهوديا. أضيف كلمة والده. وكان والده صباغا يهوديا وعفره سفيان معينا وعبد الله بن مبارك وعفان بن العوام وعلي. يعني هذا بشر بن غياث المريسي هذا الرجل هو الذي تولى كبر هذه المقالة وعلى يده تعلم أحمد بن أبي دؤاد على ما ذكر. نعم. وكفره سفيان بن عيان وعبد الله بن مبارك وعباد بن العوام وعلي بن عاصم ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وربيع وابو النضر هاشم بن القاسم وشبابة بن سوار والأسود بن عامر ويزيد بن هارون وبشر بن الوليد ويوسف بن صلت بن القباع وسليمان بن حسان الشامي ومحمد ويعلى ابن عبيد الطنافسيان وعبد الرزاق بن همام وابو قتادة الحضاري وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومحمد بن يوسف الفريابي وابو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن مسلمة الثعلبي وبشر بن الحارث ومحمد بن موسى بن الزهري الزاهد وابو البختري وابو بن وحش السوائي المدني وقاضي بغداد السوائي ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني وعبد السلام بن صالح بن الهروي والحسن بن علي الحلواني. كل من ادرك بشرا يعني شددوا عليه المقالة وقالوا بكفره وضلاله كل من أدرك بشر. ولل يعني للإمام الدارمي رحمه الله رد طويل على بشر ومقالة بشر. نعم. أنا ما قلت هو صاحب المصنف. قلت هذا؟ لا. لماذا؟ صاحب نقد الدارمي ليس هو الذي رد على بشر. أسماء بن سعيد. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو فاطمة واسمه الحسن بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عيسى بن ناسرجس صاحب ابن المبارك قال سمعت غالبا الترمذي وكان رجلا صالحا قال سمعت أبا يوسف غير مرة ولا مرتين ولا أحصي كم سمعته يقول لبشر المرجيسي ويحك دع هذا الكلام فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسم. نعم. قال يقولون أن بشر تتلمذ على أبي يوسف في الفقه وطلب القضاء وكان أبو يوسف يحذره من ضلالاته وأفكاره المنحرفة. نعم. قال عبد الرحمن وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطهراني وقال سمعت الجوزجاني يزيع موسى بن سليمان وسأله رجل عن مسألة فأفتاه ثم قال له إن المريسي يقول بخلاف هذا. الأفضل بعدم تشديد الراء إن المريسي يقول بخلاف هذا. الذي يعرفه أنه لا يشد كان منسوب إلى المجلس هذا شيء آخر. من يأخذ هذا البحث؟ معاوية. خلاص؟ طيب.